بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار. وكما تعلمون أننا ما زلنا في الحديث عن الأبواب التي جعلها المصنف فيما يجوز بيعه وما لا يجوز. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب النهي عن بيع فضل الماء. باب النهي عن بيع فضل الماء. فضل الماء يعني الماء الزائد عن الحاجة. حكم بيعه جاء في ذلك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن إياس ابن عبد الورمزني ابن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ولكن بالرجوع إلى الأصول وجدنا أن الرواة الخمسة قد رووه بما فيهم ابن ماجه، فابن ماجه الحديث موجود عنده بترقيم 2476، تمام؟ والكتاب موجود، الحديث موجود في المسند وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظه عند ابن ماجه عن أبي المنهال: سمعت إياس ابن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث التالي في الباب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أحمد وابن ماجه، أروي من حديثي إياس بن عبد المزني وجابر، كذلك رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصه ولفظه في مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال الإمام الشوكاني: لأن حديث جابر عن النبي مثله، رواه أحمد وابن ماجه. وقال حديث إياس، الإمام الشوكاني يقول حديث إياس، قال القشيري: هو على شرط الشيخين. هو على شرط الشيخ. من القشيري؟ ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد القشيري، واضح؟ وقال القشيري عن الإمام ابن دقيق العيد: هو على شرط الشيخين. وحديث جابر وفي صحيح مسلم، ولفظه لفظ حديث إياس، وكذا أخرجه النسائي. قال الإمام الشوكاني بعد أن خرج الحديثين، قال: والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء، وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. يعني الفاضل، لأنه الفضل الماء، فضل يعني الفضل في اللغة بمعنى الزيادة، يعني ما زاد على حاجة الإنسان لا يجوز أن يبيعه، وإنما يعطيه لغيره. فقال: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن. يعني طب ما يقول الكلام ده، يجي واحد يقول لك: طب يعني الوقت لو عندي ماء اشتريته زاد عن حاجتي أبيعه ولا لا أبيعه؟ طيب الماء اللي متعبى في الأزاز دلوقتي ما موقف الناس؟ كل واحد مع أزازة شاري مية. طب القصة بقى هنا ايه؟ قصة المياه، لان هنا الامر لما تيجي تنظر في النصوص فلا بد من ان نفهم ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء بيتكلم عن اي ماء، لازم نفهم مش كده. فقال والظاهر الامام الشوكاني بيقول هذا، والشوكاني لم يكن في ايامنا هذه برضه، يعني ايام الشوكاني يعني لم تكن الامور قد تغيرت عن عصر السلف، مع ان الشوكاني قريب جدا من عصرنا، كان في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان في عصر الدوله العثمانيه في اواخرها كمان، يعني في نهايه الدوله العثمانيه، ومع ذلك كانت الامور تغيرت جدا جدا جدا في السنوات الايه الاخيره. لكن في عهد الامام الشوكاني وعهد محمد بن عبد الوهاب كانت الظروف قريبه، الظروف لكل البلاد قريبه من ايه مما كان في عهد السلف. فقال والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة. يعني إيه أرض مباحة؟ يعني أرض ملك للناس كلها. الأرض المباحة يعني التي ليست مملوكة ملكية خاصة، وإنما هي أرض البلاد، أرض البلد اللي بيقال عليها إيه؟ أملاك الدولة. تاخدين بس كمان حتى أملاك الدولة في هذا الزمان بقى في بعض الأمور المخصصة، لما دي تدخل مبنى وزارة ده ملك الدولة، لكن في نفس الوقت ليس كمثل أن تسير في طريق صحراوي وتكون الأرض عن اليمين وعن الشمال أملاك عامة وليست أملاك خاصة لأحد، هذه أملاك عامة، هذا هو المقصود بالأرض الإيه المباحة. فقال لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، يعني مملوكة ملكية خاصة، وسواء كان للشرب أو لغيره، يعني لو كان الماء للشرب أو لغيره كالزراعة استخدامه للزرع، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، سواء كان في تلاعب يعني في صحراء أو في غيرها، لأن الحديث عام، فأي ماء يفضل عن حاجتك لا يجوز أن تبيعها، الحديث يقول هذا. قال وقال القرطبي، القرطبي ليس المفسر وإنما شيخ المفسر أبو العباس اللي هو شيخ الإيه المفسر كما في كتاب المفهم، وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم، يعني الذي يفهم ويسبق إلى الفهم، الماء الذي يفضل الماء الفاضل الذي يشرب وليس الماء الذي يفضل ويستخدم في الزراعة. وقال النووي في شرحه لمسلم حاكيا عن أصحاب الشافعي إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط، يجب بذل الماء يعني لا يجوز أن يمنع، قوله يجب بذله يعني يحرم منعه، يجب بذل الماء يعني إعطاء الماء في الفلاة في الصحراء لكن بشروط، أحدها ألا يكون ماء آخر يستغني به، فلو كان مع طالب الماء معه ماء يستغني به ولا يحتاج فلا يجب علي أن أعطيه فضل مالي، فضل مائي، لأنه عنده هو ماء، فإذا أراد أن يستخدمه فليستخدمه ألا يكون ماء آخر يستغني به. الثاني، الشرط الثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، يبقى يشرب هو ويسقي ماشيته لكن يأخذه من أجل أن يزرع لا، صاحب الماء أحق به، هذا هو الشرط الثاني عند من؟ الشافعية. لكن هناك من يخالفه من مسألة محتملة للخلاف، ونحن دائما نسرد أقوال أهل العلم وحججهم والراجح هو الذي نقول به إن شاء الله. الثالث ألا يكون مالكه محتاجا إليه، لكن لو كان مالك الماء محتاجا إليه فهو أولى به. يبقى ثلاثة شروط حتى يجب بذل الماء في الفلاة في الصحراء. قال ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم، يعني الشوكاني بيقول لا نحن نقول بالعموم ولا نشترط شروطا، بل يؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع ما على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، لأن الناس شركاء كما سيجيء في الحديث التالية الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، لأن الماء هذا ليس ملكا لأحد، ولذلك تجد البحار ممتلئة بالماء والأنهار ممتلئة بالماء والسماء تعم الناس بالماء، فالماء للغني وللفقير، للقوي وللضعيف، لكل الناس، لا يصطفى به أحد على أحد، فالناس شركاء في الماء، الماء العام. طيب والكلأ يعني إيه الكلأ؟ ليس الزرع، الزرع الذي قام بعض الناس بزراعته هذا ملكية خاصة، ولكن الكلأ اللي هو ينبت في الصحراء عن طريق نزول الأمطار أو العيون في الصحاري، فينبت الكلأ بدون تدخل أحد من الناس، ولذلك يذهب لراعي المواشي البدو وينتجعون، ينتقلون من منتجع إلى منتجع من أجل أن يتتبعوا هذا الكلأ، فيأكل الحشائش تقوم الماشية بالارتزاق منها وتأكله، انتهى ينتقلون إلى مكان آخر، يقولون طيب الموضوع يخلص أبدا، ما الذي تركوا هذا سينبت مرة أخرى، حينما ينزل ماء السماء سينبت مرة أخرى، الكلأ هذا ملك لمن؟ ملك لله. يبقى من الذي يستفيد من هذا الكلأ؟ كل الناس، ولكن الذي يسبق، مش كده؟ يبقى المسألة مسألة إيه؟ السابقين، الذي يسبق هو الذي سيأخذ ويعود، وتجد الأرض الكلأ في الأرض في متسع كبير، وتجد هذا يقوم بالانتجاع وبإطعام مواشيه، وذاك معه كل واحد معاه المواشي، والكل بيرزق بالرزق الله تعالى. يبقى الكلأ ملكية عامة، والماء ماء النهر، ماء السماء، ماء الأبار والعيون في الصحاري ملك لمن؟ لله. يبقى الناس شركاء فيه، كل الناس عباد الله شركاء فيه، الماء والكلأ والنار. طب أي نار؟ يعني واحد يكون عامل فرن يجي يقول له الناس شركاء فيه ثلاثة، أشاركك في الفرن اللي عندك ده أنا اللي عامله، مش كده ولا لا؟ واحد دلوقتي مشغل مثلا أنبوبة بوتاجاز ويقول لك الناس شركاء في ده، ده المقصود. ما انت لازم تفهم الأمور، لأن البعض بيجي ياخد الحديث ويحاول يفسره بفهمه هو على واقع لم يكن مقصودا به، فيجي يقول لك أفران الحديد والصلب احنا شركاء فيها، لا شركاء فيها اصل احنا مصريين وهي ملكيه، دي قصه ثانيه، لكن ما تروحش مصنع عز وتقول له مش كده ولا ايه؟ اذا الافران وهذه الامور في نار، بس دي ملكيه خاصه، سواء بقى كانت ملكيه شركه خاصه او شركه قطاع عام او شيء من هذا القبيل، ليس هذا هو المقصود، وانما المقصود اما الاحجار التي يضرب بها بعضها ببعض فتنتج نارا، هذه الأحجار ليست ملكية لبيع مصدر النار، أو الحطب نفسه، ولذلك الناس شركاء في الحطب، والحطب ملكية عامة، ولكن من حازه أصبح ملكا له، فالناس شركاء في ثلاثة، في الماء وفي النار وفي الكلأ، لأن هذه الأمور ملكيات عامة، لكن من حازها أصبح الذي يحوز أحجارا يستطيع أن يوري الزن فيخرج نارا هذا هو، ابحث أنت عن غيرها وهي ملك لمن سبق إليها، وكذلك الماء، ولكن بشرط ألا تحوز الشيء بما يفيض عن حاجتك، فإن فاض عن حاجتك لا يحل إمساكه، واضح؟ إن فاض عن حاجتك وكان فاضلا لا يحل أن يمسك. فقال الحديث هنا لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، الحديث هنا حالة خاصة، لأنه قد يحدث أن البعض يكون يأتي على بئر ويقف عليه ويقول أنا حصت هذا البئر، طيب وبعدين؟ هو يمنع فضل الماء الزائد عن حاجته ليمنع الناس من استغلال الكلأ. واحد يقول طب ايه علاقة الدب ده؟ علاقته واضحة، ما المواشي لو جاءت لتأكل من الكلأ ستعطش فتحتاج إلى الماء، فإن أنت أمسكت الماء لن يأتي أحد من أجل أن يجعل المواشي تأكل من الكلأ، وإلا هذه المواشي ستعطش وأنت تمنع الماء فستتعرض للهلاك. فإذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء اللي هو الزائد ليمنع به الكلأ ويحوزه هو ويستخدمه هو وحده، والكلأ ملكية عامة. لكن الحديث لا يتكلم عن هذه الحالة خاصة، لأنه نهى عن بيع فضل الماء عموما، وهنا باع معللا بهذه العلة، ولكن ليست هذه العلة وحدها هي العلة التي حرم بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع فضل الماء. قال وذكره صاحب جامع الأصول بلفظ لا يباع فضل الماء، يبقى هذا لفظ آخر للنبي عليه الصلاة والسلام لا يباع فضل الماء، وهو لفظ مسلم. قال وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات، لأن إحياء الموات الأرض الميتة، من أحيا أرضا ميتة فهو له، يبقى الأمر ده يعني هنا ذكر، هنا ذكره وتكلم فيه كلاما سريعا لأنه هنا يتكلم عن باب النهي عن بيع فضل الماء في البيوع المحرمة، لكن باب أو أبواب إحياء الموات أو كتاب إحياء الموات سيكون الأمر به إيه؟ ألطف. قال ويؤيد المنع من البيع أيضا أحاديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، فإن كانوا شركاء فكيف يبيع الشريك لشريكه؟ واضح؟ إذا نحن شركاء في الماء وشركاء في النار وشركاء في الكلأ، فإذا لا يحل بيع هذه الأمور، خذ منها على قدر ما تريد على قدر احتياجك، ولكن لا تأخذ لكي تتاجر أو تبيع، فهذه ملكية عامة. قال وستأتي في باب الناس الشركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات أيضا، وقد حمل الماء المذكور في حديث الباب على ماء الفحل، ماء الفحل اللي هو إيه؟ يعني الماء الذي ينزل به الفحل على الأنثى، الماء الذي ينزل في أثناء عملية الجماع. قال وهو مع كوني خلاف الظاهر، وهو مع كوني خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف اللي هو عند مسلم، فإنه في صحيح مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضرب الفحل، والواو تفيد له العطف، والعطف للمغيرة، يبقى هذا غير هذا، يبقى الذي يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع فضل الماء يقصد به ماء الفحل، هذا كلام من أبعد ما يكون عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الذي سبق لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، فما علاقة منع فضل الكلأ بضرب الفحل أو بإيه؟ بعتب الفحل أو بماء الفحل، هذا بعيد تماما. قال وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء، لأن الإمام الشوكاني يقول بالعموم كما تعلمون، ولكن هل في تخصيص المعنى؟ وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآنية، يعني الوقت فيه عندي بئر، البئر عام أي حد يأتي من أجل، كما قال الله تعالى فلما ورد ماء مدين وجد عليه إيه؟ أمة من الناس يسقون، البلد كلها بيستقوا من هذا البئر، فهذا البئر ماء عام كل واحد يأخذ منه كفاية، ولكن لو أنا أخذت منه ووضعت ماء في برميل عندي أو في خزان أصبح ملكي ولا لا؟ أيوة ملكي. مثلما جاز للإنسان إن احتطب أن يأخذ الحطب ويجمع الحطب ويبيعه، إذا أنا هنا لم أخذ هذه الأمور، ولكن في الحطب يجوز البيع، لكن في الماء والكلأ ممنوع، كل إنسان يأخذ إيه؟ كفايته فقط. فقال هنا وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآنية، محرزا يعني وضعه في الخزان، فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب، لحديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في كتابي الزكاة. قال: وهذا القياس يعني قد خصص من عموم حديثي المنع ما كان محرزا في الأواني في الخزان وما شاكل ذلك. كيف خصصوا؟ ما دليل التخصيص؟ قالوا: قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه وحازه الحاطب. فالشيخ الشوكاني يقول: وهذا القياس بعد تسليم صحته، إن صح هذا القياس إنما يصح على مذهب من جوز، يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس. فهل القياس يجوز التخصيص به؟ مسألة خلافية عند الأصولي. قال: والخلاف في ذلك معروف في الأصول. حتى الشوكاني طبعا في كتابه إرشاد الفحول بعد أن حرر المسألة قال: والحق الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس الجلي لأنه معمول به لقوة دلالته وبلوغه إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها. وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص، وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه. طيب، يبقى معنى كده المسألة عند الأصوليين فيها تفصيل. قال: ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق. يعني هو الإمام الشوكاني بيقول إنه لا يجوز بيع الماء على الإطلاق، ولكن هنا عندنا إشكالية، بيقول يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان بن عفان اشترى نصف بئر روما من اليهودي، مش روما اللي هي في أوروبا، لا دي روما دي مكان بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ووجد اليهود هناك وكانوا متمكنين ولهم شوكة ولهم قوة، فكان عند أحد اليهود بئر يملكه، وكان هذا البئر يحتاج المسلمون إليه، فكان اليهودي غالي في الماء، فاشتكى المسلمون الفقراء من المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر روما فيوسع بها على المسلمين ولو الجنة. فاشترى عثمان بن عفان اشترى نصفه للمسلمين لأن اليهودية رفض أن يبيعه كله، فقال له: أنا بكسب منه، فباع له نصفه. فكان عثمان بن عفان قال له: إما أن يعني كيفية تقسيم الماء، اتفق على أن يكون يوم لليهودي ويوم لعثمان. فاليوم اللي كان عثمان رضوان الله عليه كان المسلمون يأتون فيه ليأخذوا حاجته، ثم يأتي بعد ذلك اليهودي في اليوم الذي عليه اليهودي ولا حد يعبره، حدش يروح خالص، فكل واحد خد كفايته في يوم عثمان بن عفان. فقال اليهودي لعثمان رضي الله عنه: لقد أفسدت علي بئري، انت ضيعت علي السبوة، واخدين بالك، ضيعت علي المصدر اللي كنت بكسب منه. فقال: ماذا أفعل؟ قال: اشتري مني النصف الأخر. فاشترى، اشترى عثمان رضوان الله عليه. يعني ذلك لما أحاط الخوارج ببيت عثمان ابن عفان ومنعوه من أن يشرب الماء ذكروا بهذا الحديث، كيف يمنع عثمان من الشرب وهو قد سقى المسلمين سنين رضوان الله عليه، فذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من منكم سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيوسع بها على المسلمين ولو الجنة. فاشتراه عثمان رضوان الله عليه. طبعا مناقب عثمان بن عفان لا تعد ولا تحصى رضوان الله، لكن عند الخوارج يعني مهما تقول سواء كانت هذه المناقب موجودة أو غير موجودة أو أكثر منها أو ملايين مثلها، فعند هؤلاء والعياذ بالله الأمور تختلف تماما. وإلا تعالى عند الرافضة، الرافضة يلعنون أبا بكر وعمر ويقولون عنهما الجبت والطاغوت، مش كده؟ بيقولوا هكذا. اللي دولة إيران قائمة على المذهب الرافضي، ومع ذلك قل في عمر ما شئت وقل في أبي بكر ما شئت من المناقب، هما عندهم كفار مناقضة للقرآن وللسنة وللإجماع ولكل شيء. ومع ذلك للأسف تجد بعض نقولي بس الحمقى ولا الدجالين ولا الزنادقة الذين يخفون الكفر في قلوبهم والعياذ بالله يناصرون هؤلاء الرافضة، مجموعة من الرافضة يتهمون السيدة عائشة بما برأها الله عز وجل به في القرآن الكريم. خد بالك، ومع ذلك بعض الناس يقول لك هم حماة الإسلام. طب حماة الإسلام بأمانة إيه؟ هو كده وخلاص، هي عافية يعني، هي إحنا قلنا كده وعندنا عبيد ورانا بيمشوا ورانا ويقولوا لنا أمين، فهؤلاء العبيد كسرة كاسرة هنعمل معهم إيه بقى؟ واخدين بالكم؟ تيجي تتكلم تلقى العبيد يقوموا والعياذ بالله أنتوا بتيجوا ضد ضد إيه يا عم؟ الدولة الإسلامية إسلامية يا عم؟ إسلام الخميني ليس كإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. المهم ما علينا. فكذلك الخوارج الذين أحاطوا ببيت عثمان ليقتلوه، قل يا عثمان ما شاء وليقل الصحابة ما شاءوا، هم قرروا قتل عثمان، هم قرروا الحكم على عثمان بأنه دمه مباح. وكذلك من قتل علي بن أبي طالب من الخوارج، قولوا في علي ما شئتم وليقل الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب ما شاء، فإن هؤلاء ليسوا أتباعا لا للنبي ولا لأتباع ولا أتباعا للصحابة، وإنما أتباع للشيطان والعياذ بالله، والذي يحركهم وهو الذي يسيرهم. فجأة نكتشف أن حزب اللات الموجود في زراعة من أزراعة إيران أصبح هو المدافع عن الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن دين الإسلام وعن الأقصى، والحوثيون كذلك وإيران كذلك. تيجي تتكلم الناس مش عايزة تسمع الكلام ده، يقولك انتوا لكم أهواء، إحنا لينا أهواء. أمال انتم إيه بقى لما يكون إحنا لينا أهواء؟ ده انتوا الأهواء نفسها مش كده ولا إيه؟ يعني دول كده بنتكلم بأهواء، ده انتوا الأهواء نفسها. إحنا طول عمرنا موقفنا واضح وصريح مع إيران، ومع السياسة تروح وتيجي، دولتنا في موقف كويس في موقف سيء في موقف حلو في موقف وحش مع الرافضة، احنا موقفنا مع الرافضة. يعني سبحان الله طول عمرنا اعدائنا اليهود مش كده ولا لا؟ وحربنا دائما مع اليهود. جات عمل بيننا وبين اليهود معاهدة سلام، احنا اتكلمنا عن اليهود بعد كده في حب وبقوا مصحابنا واخواتنا وقعدنا ندافع عن اليهود، ولا بنلعن اليهود في كل خطبة وفي كل درس مش كده ولا لا؟ ما اختلفنا من ايام الرئيس محمد انور السادات مع عمل المعاهدة مع اليهود، خطأ صواب بمسائل سياسية لا نفهم فيها على الاطلاق ولا علاقة لنا بها. مصلحة الدولة ماشي مفيش مشكلة، جزاك الله خيرا ربنا يكرمك يا من قمت مثلا بعمل المعاهدة وشايف انها مصلحة للدولة، من مصلحة الدولة الاستمرار بموضوع يخص السياسة. لكن انا بالنسبة لي لن اقول يحيى نتنياهو، اقول الله يلعنه ويلعن اللي جابوه مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه المقصود لما بنتكلم عن هؤلاء؟ احنا لنا موقف ديني مع ايران، اصطلح السياسة معهم اختلفوا معهم بامور سياسية لا علاقة معها، ما احنا في علاقة استراتيجية بيننا وبين امريكا، ومن الله يلعن ابو امريكا مش كده ولا ايه؟ رأس الشر في الارض امريكا، دي قصة تانية. يقول لك بتجاملوا من جامل مين يا عم؟ القضية عندنا احنا ما بنجاملش حد، احنا بنعتقد قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ديننا كلامنا اغضب من يغضب فليغضب من شاء. مسائل ما فيش عليها مساومة وما فيش فيها مجاملة، دي عقائد يا جماعة. النبي يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مش بنقول كده ومن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما نجاملش حد، الدين ما فيش فيه مجاملة لحد. فكذلك الرافضة الذين يكفرون الصحابة كيف يكون موقفنا معهم؟ لا بد وأن يكون موقفا واضحا وصريحا لا يوجد فيها مجاملة في دين الله. اللي عايز يجامل يجامل في الدنيا، لكن في الدين لا يجوز المجاملة، في ولاء وفي ايه براء. نسأل الله أن نلقاه على التوحيد وعلى السنة. وعلى الولاء للمؤمنين وعلى العداء للكافر. فقال ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بئر روما من اليهودي وسبلها للمسلمين. سبلها يعني جعلها ايه؟ سبيل، مش كده؟ وقف يعني موقوفة. سبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتري بئر روما فيوسع بها على المسلمين وله الجنة رضي الله عنه. وكان اليهودي يبيع ماءها، الحديث يعني حديث معروف في البخاري، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء. طب من أين جاء الاستدلال على جواز بيع الماء؟ قال لتقريره النبي عليه الصلاة والسلام لليهودية على البيع، النبي أقر اليهودية على البيع. نقول سبحان الله، وهل اليهودية كان تحت حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ذميا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي على البيع، أم كان اليهود لهم شوكة واليهود لهم قوة في ذلك الوقت وكانوا هناك بينهم وبين المسلمين إيه؟ معاهدة. المعاهدة شيء، المعاهدة كأنك بين دولتين، لكن عقد الذمة بيجعل الذمي تحت سلطان الدولة الإسلامية، صح ولا لا؟ فبناء على هذا كيف يحتج بأقره النبي صلى الله عليه وسلم على البيع لأنه لا يملك أكثر من هذا. فقال الإمام الشوكاني ويجاب عن هذا الإشكال بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي عليه الصلاة والسلام صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه. ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته صلى الله عليه وسلم تحريم بيع الماء فلا يعارض ذلك التقرير. تقرير النبي كان لظروف خاصة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ما لم يأمر الأمة بالجهاد في سبيل الله، فهل يحتج على ما كان في العهد المكي أو هل يحتج في زماننا الآن بما كان في العهد المكي؟ طبعا. وإنما ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ثم بعد ذلك أمروا بالجهاد، فكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المدني اليهود على بيعهم للماء هذا ليس بدليل يحتج به أمام النصوص التالية التي جاءت بعد تمام الدولة وتمام الأحكام الإسلامية. فقال ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه. ثم استقرت الأحكام وشرع صلى الله عليه وسلم لأمتي تحريم بيع الماء فلا يعارض ذلك التقرير. تقرير لليهود لا يعارض الأدلة التي جاءت بعد ذلك للأمة. وأيضا الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر ولا نزاع في جواز ذلك، ولكن الإشكالية أنه بيبيعه، يعني هو فبيقول الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر، لكن الذي احتج واستشكل نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على الإيه؟ على البيع. فهذا يرد عليه بما رد الشيخ رحمة الله عليه. هذا هو الباب الثاني. الباب الثالث لنا عودة مع هذا الكلام في أحياء الإيه؟ المواد إن شاء الله. قال باب النهي عن ثمن عسب الفحم، بفتح العين وسكون السين، عسب الفحم، والفحم اللي هو الإيه؟ الذكر من كل شيء، لكن المقصود هنا الذكر في ايه؟ في المواشي، حيوانات، جمل او ذكر البقر او الجاموس او الشياه من الغنم او المعز، تمام؟ قال عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحم، رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود. الحديث الذي يلي عن جابر، الحديث الاول عن ابن عمر، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحم. يبقى الحديث الأول نهى عن ثمن عسب الفحم، هنا عن بيع يعني برضو ثمن ضراب الفحم. الضراب هو الايه؟ اضربوا العملية، يعني يقال كما قال العلماء في معنى الضرب، خد بالك يقول الإمام ابن الأثير في النهاية: ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزع عليها، يعني جمعها، قال ضربها يعني جمعها إذا نزع عليها. وأضرب فلان الناقة أي أنزل الفحل عليها، جعل الفحل ينزو عليها. يبقى الضراب اتعرف اللي هو عملية الايه؟ الجماع بين الحيوانات، تمام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل. الكلام ده للأسف بيحدث في بعض المجتمعات عشان المواشي وكده، وانا رأيت شيئا من هذا قديما وانا صغير. كان مثلا يبقى اي حد عنده مثلا انثى من المعز او شيء من هذا يرسلها الى الرجل اللي هو عنده المواشي، فاخذ بالك تحدث عملية الجماع ويديله التمن. تمام، التمن طبعا يبقى شيء تافه وشيء بسيط، ولكن هذا ثمن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل. العسب كما سيأتي إن شاء الله هو الضراب، والعسب هو ماء الفحل المني يعني، فليس له ثمن في الشرع. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، رواه مسلم والنسائي. الحديث الثالث عن أنس أن رجلا من كلاب، كلاب دي قبيلة اسمها قبيلة كلاب، أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هنا عندي في طبعة ابن الجوزي مشكلها غلط، مع إن الكتاب يعني مصروف عليه، كان المفروض يشكل أحاديث النبي كويس يعني. إن نطرق الفحل فنكرم، هذا خطأ. يعني إيه نطرق الفحل؟ الحديث مش كده، الحديث إن نطرق من الفعل أطرق، نطرق الفحل، نطرق الفحل بمعنى إيه؟ إن إحنا نجعل الفحل نعطيه عارية للذي عنده إناث من أجل أن ينزو عليها، يبقى نطرق، نطرق الفحل. فنكرم مش فنكرم، فبنأخذ كرامة، فبيعطونا هدية في مقابل هذا، واضح؟ إنا نطرق الفحل يعني نعيره فنعطيه للآخرين يستفيدوا منه ويستخدموه في النزو على إناث المواشي عندهم، فيعطوننا إكرامية اللي تعرف الإكرامية هدية يعني، فنكرم. فرخص له في الكرامة، يبقى الكرامة ولكن لو كانت باشتراط تبقى تمن، لكن لو لم تكن باشتراط فهذه ايه؟ مجاملة، إكرامية جائزة. أقول لك مثل ايه؟ مثل مثلا لو أنا جيت قلت لك ممكن تديني 10,000 جنيه أنا مزنوق فيهم وعايز 10,000 جنيه، لو قلت لك أرجعهم لك 10,100 جنيه يبقى ده ايه؟ ربا، صح ولا دي فيها مشكلة؟ طب أنا خدت منك 10,000 عشان وربنا كرمني وحلت مشكلتي، وممكن يكون المسألة كنت مزنوق في عملية معينة فدفعت الفلوس دي فربنا كرمني وكسبت، رحت جاي وقلت لك خد يا عم 10,000 جنيه جزاك الله خير، وخد بقى مني 1,000 جنيه عشان أنا كسبت وربنا كرمني، وخد الألف دي بدون اتفاق وأنت ما كنتش يخطر ببالك ولا في اتفاق بيننا وبين بعض، قلت لك خد الألف جنيه دي، ينفع ولا ما ينفعش؟ قلت لك ربا، لا مش ربا، أنا خيركم أداء، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة استسلف بكرا، بكر يعني إيه؟ جمل، فرده بكرين. فلما قال له الذي أسلفه البكر يا رسول الله إني أعطيتك بكرا، فقال أنا خيركم أداء، لما ربنا فتح عليا اديتك 2، لكن لو باتفاق يبقى ايه؟ يبقى ربا، واضحه؟ حتى لو كان ان كان مجرد استلفت منك فلوس وكل ما كل ما قابلك اتغدى عندي عشان انت بقى ما انا خير عليك يا عم، كل ما بتزني بقف جنبك، هنا يبقى ده ربا حتى ولو كنت هغديك. لكن لو جاءت الامور بدون ترتيب وبدون اشتراط يبقى هذا الامر ايه؟ لا شيء فيه. مثل هذا الامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل او ضراب الفحل، لكن قال انا طريق الفحل، يعني نعيره لله لا لغرض ولا لشيء. فمكرم يجي يقول لنا خدوا إكرامية، يجيب لك مثلا طبق مهلبية ولا حاجة ولا كذا، ولا يجيب لك كيس لبن، ولا لا شيء في هذا. طب واضح؟ طالما لم يكن باتفاق. رواه الترمذي فرخص له صلى الله عليه وسلم في الكرامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. والشيخ الألباني صحح الحديث رحمة الله عليه. وفي الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي، وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث وابن حبان والبزار، وعن البراء عند الطبراني وعن ابن عباس عنده، أي عند الطبراني أيضا. قول عصب الفحل، لا يبدأ بقى يشرح الحديث. قال عصب الفحل بفتح العين المهملة، يعني المهملة يعني عين، لأنه لو قال لو هي غين يقول عليها إيه؟ معجمة. مهمل عكس معجم، الإعجام إنك تحط نقط، تمام؟ بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا، عشان مش شين، لا لو شين تبقى معجمة. وفي آخره موحدة يعني الباء. ويقال له العسيب أيضا، العسب يقال عنه العسيب. والفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. الفحل الذكر عموما، وذلك حتى بيقولوا عن الرجل فحل، مش كده ولا لا؟ وكلمة الرجل والفحل، الإمام الشوكاني بيقول إرشاد الإيه؟ الفحول إلى إحقاق الحق في علم الأصول. يقصد طبعا مش الفحول من ناحية الذكورة، لا الرجولة بقى، ولكن الرجولة في الإيه؟ في العلم، مش كده؟ فقال هنا قد روى، ولذلك لما يجي بعض الناس يقول هذا فلان ده شيخ فحل، يمدح حد هنا الفحوله، هنا المقصود بها الايه؟ المدح. طب بقت صيغه ايه؟ مدح. ما هو ممكن فحل واحد يكون يقصده ايه؟ سب، ويكون في عرف بعض الناس سبا، لكن حينما يكون اللي بيتكلم لابد نفهم مصطلحات الناس واساليب الناس في الكلام. قد روى النسائي من حديث ابي هريره نهى عن عصب التيس، نهى عن عصب التيس. فاكرين الإمام البخاري لما قال هذا هو الايه؟ الكبش، مش كده ولا لا؟ الذي لا يبارى أو شيء من هذا القبيل، قاله عن إمام الأئمة كبش، كبش. فالمقصود بها ايه؟ القوة والفحولة، وليس بها سب. ولكن احنا في زماننا الآن ممكن يقول لك ايه؟ ده فلان ده خروف، ويقصد حاجة انتوا عارفينها كويس أوي، مش كده بقت مصطلح يعني؟ وإن كنا يعني لا يليق بنا أن نفعل هذا، إحنا بنقول من باب الإيه؟ الكلام بيجر بعضه، لكن هذا من باب التنابز بالإيه؟ بالألقاب. فقال وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عصب التيس. عصب التيس اللي هو يعني اللي هو عصب الفحل أو الذراع أو شيء من هذا الثمن يعني. واختلف فيه فقيل هو ما يبقى هو العصب، قيل هو ماء الفحل اللي هو المني يعني، وقيل أجرة الجماع، المقصود الأجرة. ويؤيد الأول حديث جابر المذكور في الباب، لأنه باء نقل إيه؟ حديث جابر بيقول إيه؟ نهى عن بيع دراق الفحل، يبقى المقصود البيع. وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام. لماذا قالوا حرام؟ قالوا لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور. هذه بقى الإشكالية، إن العلماء أحيانا يبحثون عن علة، وتكون العلة المذكورة ليست هي علة التحريم. يعني يقول لك غير متقوم، يعني غير متقوم معنى هل ممكن إن حد يأخذ مني الجمل يبيعه؟ مين يشتري منه؟ مش كده ولا لا؟ من سيشتري منه المني؟ ده شيء قذر وبيلقى، تمام ولا لا؟ لكن عملية الجماعة التي تحدث دي ينتج منها خلفة بعد كده، أو ذلك أنت عايز المواشي تكسر وتتكاثر وتتنافل، فإلا ليه قيمة. ومع ذلك غير متقوم، حد يقدر يبيعه؟ لا. ولا معلوم، ولا معلوم القدر كمان، ولا مقدور على تسليمه، هتسلمه إزاي؟ وإليه ذهب الجمهور. لكن الحرمة موجودة في نص الحديث. قال وفي وجه للشافعية والحنابلة وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك. إيه بقى هو الوجه ده؟ أن تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة. يبقى هنا جوزوا بالمخالفة للحديث، قالوا الحديث بيقول نهي عن البيع، ده مش بيع دي إجارة. فقالوا أحاديث الباب ترد عليه لأنها صادقة على الإجارة، لأن الإجارة عبارة عن إيه يا أخوانا؟ بيع منافع. ما هي الإجارة بيع، ولكنها بيع إيه؟ منفعة. أنا مش هبيع لك العربية، هبيع لك إيه؟ منفعتها. إن أجر لك العربية لمدة سنة، فأنت بتنتفع بيها، أنا بعت لك حق الانتفاع لمدة سنة. مش كده؟ حتى بقى أحيانا عندنا وقتي بعض القوانين بتقول اللي إيه؟ حق انتفاع، يديك الأرض حق انتفاع، ما إيجار. يبقى باع لك الأرض حق انتفاع لمدة 100 سنة ولا حاجة. يبقى هنا إيجارة، لأن الإيجارة ما هي إلا بيع. فكيف يقولون إنه يجوز ولكن من باب الإيجارة؟ تجوز إيجارة الفحل، لأن مش هاخد أقول لك إن مثلا في مقابل إنه نزع عليها هات 10 جنيه، لا. إحنا نقول إن إحنا ناخده عندنا نأجره منك. أجره بقى ليه؟ علشان يجر سقية؟ علشان لا، هأجره علشان ينزع على إناث المواشي. ما هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة. فالنهي عن بيع الضراب أو بيع عقد الفحل هو هو النهي عن إيه؟ معناه النهي عن الإجارة. فالقضية ليست بالأسماء وليست بالمصطلحات، وإنما بالحقيقة، واضح؟ وقال صاحب الأفعال، ده ابن القطية، ده كتاب الأفعال في اللغة، أعسب الرجل عسب عسبا اكترى منه فحلا ينزيه، ولا يصح القياس على تلقيح النخل. تلقيح النخل أمر آخر. قال لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. برضو ما زالوا بيتكلموا عن التعليل، فطارة يقولون غير متقوم، وطارة يقولون غير مقدور على التسليم. ولكن ما ممكن واحد يقول له ما التسليم بحسبه. التسليم أنا مش هستلم في إيدي، لا يستلمه إيه؟ رحم الأنثى في الماشية. كل تسليم بإيه؟ بقدري. مش كده؟ لا، ما جاء ما اشتري كهرباء اقول لك خد استلم الكهرباء، يعني اخد الكهرباء في ايديا هيسلمني الكهرباء في ايديا الكهرباء موت؟ ده بدي كارت مشحون يقول لك خدت كهرباء، دفعت 500 جنيه وخدت كارت شحنت. يبقى كله تسليم ايه؟ بس الامور دي لم تكن ظاهره امام الفقهاء القدامى. كله تسليم ايه؟ في حسبه. والدنيا اختلفت. فهنا مسألة المقدرة على التسليم، أنا ممكن أقول لك التسليم معروف إن مجرد ما ينزو عليها يحدث هذا، والاستلام يكون رحم الأنثى الماشية وليس التسليم هستلم وحطه عندي في المخازن ولا إيه. فالتعليل من بعض الفقهاء أحيانا بيكون غير سديد، فيترتب عليه مشاكل مع النص النبوي. فقال لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. قال في الفقه يعني الإمام ابن حجر وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، يعني يسلفونه كعارية وده من محاسن الأخلاق. قوله خلي بالك انت لما نبحث نجد الأمر، لأنه ليس من باب الأمر، ليس من باب التعاون على الخير، لأن الله قال في القرآن أرأيت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، مش كده؟ فيل للمصلين الذين هم عن الصلاة يمساؤون الذين هم يراؤون ويمنعون. هو ده من المعون، هذا من الماعون الذي يتعاون به الناس في مثل هذه الأمور. فهذا أمر لو كان الإنسان سيأخذ الإسلام يريد أن يرفع الإنسان من الحضيض فلا ينظر إلى مثل هذه الأمور التافهة. فقول لك أنا أعطيتك الفحل الذي عندي لكي ينزو على المشية الدين الأجرة، هذا أمر الإسلام رفع المسلم من هذه الخفيفة، لأن هذا مكسب خفيف. مثلما تكلم عن الحجامة وقال إن كذب الحجام إيه؟ خبيث، مع أنه أجازه صلى الله عليه وسلم وكان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجام، ولكن طالما أنت قبلت خد، طالما أنت قبلت خد، مش أقول لك لا، بس كيف تأخذ هذا؟ هذه القضية. فنفس الكلام، فقال قوله فرخص له في الكرامة في دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. إطراق الفحل زي ما قلنا الإعارة ليضرب في الإبل، تمام كده الإعارة. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا يعني أعاره، أعار الفحل، من أطرق فرسا فأعقب، أعقب يعني إيه؟ يعني خلف، تمام؟ مين اللي هياخد نتيجة الخلفة؟ صاحب الأنثى وليس صاحب الذكر، مش كده ولا لا؟ صاحب الأنثى هو الذي سيستفيد. فقال من أطرق فرسا يعني أعار أحدا من إخوانه ذكرا من الخيل اللي هو الفرس فأعقب، كانت النتيجة إنه خلف، كان له كأجر 70 فرسا. أجر 70 فرسا في سبيل الله أخواننا، كان له كأجر بقية الحديث في صحيح ابن حبان، من أطرق فرسا فعقب له أو فأعقب له يعني جعل له أبناء، كان له كأجر 70 فرسا حمل عليها في سبيل الله. وإن لم تعقب يعني لم يكن من نتيجة هذا الإنذاء أو النذر شيء، كان لو كأجر فرس حمل عليه في سبيل الله، أنت واخد أجر عند الله في جميع الأحوال. واخدين بالكم؟ شفت بقى، ويمنعون الإيه؟ الماعون. طيب لو لم يمنعوا الماعون سيؤجرون، ليس هذا هو الماعون ولكن هو من الماعون. والماعون إنك أنت تعين إخوانك بأي شيء، أخوك احتاج منك مثلا يقول لك عندنا ضيوف النهاردة ومحتاجين من الجيران بعض الحلل وبعض الأواني وبعض كذا علشان يعني الأواني اللي عندنا قليلة، تؤجر ولا لا؟ تؤجر إن شاء الله. بخل تبقى مين من قال الله في حقهم إيه؟ ويمنعون الإيه؟ المعون. وده السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المرأة المخزومية. المرأة المخزومية لم تكن تسرق، وإنما كانت تجحد العارية، تيجي تقول لأم فلان يا أم فلان أنا عندي ضيوف ومحتاجة منك كذا وكذا وعطيني، تعطيها إعارة استعارة، بعد كده تقول لها ما خدش منك حاجة. مع أن هذا الأمر لو طبقناه من ناحية السرقة وشروط السرقة هو سرقة، مش هيبقى سرقة. ليه مش هيبقى سرقة؟ لأن السرقة الأخذ من الإيه؟ من الحرز، هي ما أخذتش من الحرز، دي تصرفت تصرف النصابين. ما هو النصاب ده بيخليك تخرج اللي في جيبك، هو ما بيسرقش من الحرز. وبقول لك ايه، انا دلوقتي بدفع الكذا والكذا، البنوك بتعمل ايه؟ اقصى حاجه هيديك كام في الظروف الحلوه الصعبه دي؟ بيدي 25% 30%، انا هديك 200%. وزبون النصاب الطماع، هي دايما كده، زبون النصاب الطماع بجد. تلاقيه بقى يرسم عليك الكلمتين تطلع كل اللي في جيبك. خدوة نصاب يعاقب، يعاقب لكن ما تتبعش ايده، مش كده ولا لا؟ لانه ما سرقكش، هو ما جاش سرق من الحرز، انت اللي طلعته وقلت له خد. وممكن يقول لك لا لا لا لا بعدين انا عندي، يقول لا ابوس ايديك وتفضل تلف وراك تديك. يا عم ما بلاش، يصر انك انت اللي بتجري وراك ما تديله الفلوس، بعد كده خلاص استودعك الله من قتيل، مش هتشوف الفلوس دي تاني، مش كده؟ فالمرأة التي تجحد العارية لو جيت تطبق عليها شروط السرقة ما خدتهاش من حرز، دي بعد ما خدت منك المواعين والأواني عملت ايه؟ قالت لك انا ما خدتش حاجة. الرسول قطع يدها، لماذا؟ لأن هذا الأمر لو لم يكن فيه شريعة حاسمة وحكم قاطع سيجعل الناس يخافون على أوانيهم وعلى احتياجات على أشيائهم فيمنعون الماعون خوفا على الأواني وعلى كذا، فهذا الأمر سيتسبب في ماذا؟ في منع التعاون بين الناس. فلا بد من أن تكون الشريعة رادعة من أجل الحفاظ على العلاقات بين الناس، العلاقات الطيبة. ولذلك شدد القرآن فقال إيه؟ الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الناس بتحتاج إلى بعضها البعض، ولذلك بمجرد ما انت ده انا من الممكن لو اعطيتني انت أو أنا أعطيتك قرضا ثم رددت إليك تأخذ نصف ليه يا أخوانا؟ نصف الصدقة، يعني بيتك 10 جنيه سلف. أنا عمال أسلف، مين قالك ما بتستفيدش؟ تأخذ نصف أجر الصدقة كأنك اتصدقت بخمسة جنيه. سلفت واحد 1000 جنيه مش سلف ربا، سلف وصبرت عليه. طب أنا استفدت إيه؟ استفدت إيه؟ أنت كأنك تصدقت بخمسمية مع إنك ما تصدقتش ولا بجنيه. يقول لك ما الفلوس قيمتها قلت، بس عند ربنا ما قلتش، ده أنت خدت 500 جنيه عند ربنا دفعتهم بالك ولا نصف. لكن لو تركتها بقى له كلية ها وأنت تصدقه خير لك، ويدخل بقى في العشرة الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. يبقى إذا أنت مع الله والتجارة مع الله تبارك وتعالى رابحة على الدولة. فبيقول الحديث هنا في مسألة من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله، وإن لم تعقب كان له كأجر فرس حمل عليه في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا كعادتنا إن لو عندنا حاجة للإمام ابن القيم لازم ما نعديهاش مهما توسع الشيخ فيها. الأذان يا دكتور. الإمام ابن القيم في المجلد الخامس في آخر كتاب زاد المعاد قال: فصل في حكم عليه الصلاة والسلام في بيع عسب الفحل وضرابه. طبعا باب الذي جعله في المنع من بيع الماء هنأجله للكلام في إحياء الموات إن شاء الله، تمام؟ لما الشيخ يذكر هذا بتوسع نبقى نتكلم فيه. في حكم عليه الصلاة والسلام في بيع عسب الفحل وضرابه. قال في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، وهذا الثاني تفسير للأول. يبقى ضراب الفحل هو عسب الإيه؟ الفحل، هذا هو المقصود. وسمى أجرة ضرابه بيعا، إما لكون المقصود والماء الذي له اللي هو المني نفسه يبقى بيع، فالثمن مبذول في مقابلة عين ماء. يبقى لو اشترى، لو هو أرسل إليه الفحل من أجل أن ينزو على الماشية، يبقى الثمن اللي يدفع يبقى في مقابلة إيه؟ المني اللي هو الماء. فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه، وهو حقيقة البيع بين بيع. وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا، لو أخذته أجرته لوقت معين من أجل هذه العملية يبقى ده إجارة، فهو ده إجارة وهنا بيع، والاثنين بمعنى واحد. قال: إذ هي عقد الإجارة، إيه هي؟ عقد معاوضة، وهي بيع المنافع، صح ولا لا؟ والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب، مش هيستأجر الفحل علشان يجر عربية إلا لو كان استأجره لهذا، يبقى أمر آخر، استأجره للساقية دي أمر تاني. لكن العادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب للماشية، وهذا هو الذي نهي عنه. والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة، هذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وقال أبو الوفاء ابن عقيل ده من الحنبلة: ويحتمل عندي الجواز. طبعا كلام ابن عقيل هنا كلام يعني خطأ، لأنه يحتمل الجواز إزاي ومخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام ابن القيم أتى به لكي ينقد كلامه، فقال: وقال أبو الوفاء ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز، لأنه عقد على منافع الفحل ونزوي على الأنثى، وهي منفعة مقصودة، منفعة مقصودة وجائزة. وجائزة شرعا ولا محرمة؟ إلا بقى واحد قال لك ده زنا، طب احنا هنجوز الفحل للأنثى مش كده ولا ايه؟ يبقى العملية مشروعة والعملية منفعة مقصودة، وماء الفحل يدخل تبعا، والغالب حصوله عقيب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر. ده كلام مين؟ أبو الوفاء بن عقيل. يبقى بيقول لك ايه الفرق اذا كان هنا بيأخذ عقد من اجل انه يأخذ المني للأنثى؟ طب ما احنا برضو بنعمل عقد رضاعة وبنجيب الزئر اللي هي المرضعة من اجل ان ترضع ده شيء وده شيء، فيكون كالعقد على الزئر. ليحصل اللبن في بطن الصبي، وكما لو استأجر أرضا وفيها بئر ماء فإن الماء يدخل تبعا، وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن ماء البئر وإن كان محرما بيعه أصالة، إلا أنه في هذه الحالة بيع تبعا وليس بيع قصدا. وغدي ما احنا دايما بنتكلم في أمور قد يغتفر مثلا في الأمور الارتفاقية ما لا يغتفر في المعاوضات مثلا، فنفس الكلام يغتفر في الأتباع الأشياء التي تابعة ما لا يغتفر في الأمور التي طلبت أصالة إلا المتبوعة. ولو أما مالك فحكي عنه جوازه، والذي ذكره أصحابه التفصيل، يعني ذكر عن مالك أنه بيجوز، ولكن الذي ذكره أصحاب الإمام مالك التفصيل. ودائما الناس بيأخذوا بأقوال تلامذة الإمام لأنهم أكثر من حرر إيه المسائل وهم أدرى بكلام الشيخ من الآخرين. فقال صاحب الجواهر اللي هو ابن شاس في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع، ومنها بيع عسب الفحل. يبقى فسد العقد من جهة نهي، لأن الشارع هو اللي حرم. تيجي تقول لي لماذا حرم؟ لأن الله حرمه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت صلاة المغرب ثلاثة؟ لأن الله جعلها ثلاثة. لماذا كان الصوم في شهر رمضان؟ لأن الله جعله كذا. هو ده الأصل لأمر الله ولنهي الله، ونحن عباد نقول لله إيه؟ سمعنا وأطعنا. تمام. قال فقال صاحب الجواهر في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع، ومنها بيع عسب الفحل، ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد. قالوا لأنه غير مقدور على تسليمه، فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة فذلك جائز، إذ هو أمد معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه. بقيت المسألة من أجل تعليل خطأ بني عليه ترك حديث النبي ونهي النبي، وقعنا في النهي صراحة. فهذه المشكلة أن البعض يتفقه فيأتي بتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان تعود على أصل الإيه؟ النص بالإبطال. صح، عاد على نص على أصل النص بالإبطال. قال والصحيح تحريمه مطلقا، ده كلام الإمام ابن القيم، تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال، ويحرم على الآخر أخذ أجرة ضرابه، ولا يحرم على المعطي، لأن المعطي غصب عنه، هو يحرم على الآخذ. واحد يقول لك طب ما هو لا يوجد آخذ إلا إن كان هناك معطي، يقول ولكن هذا المعطي محتاج ومضطر، عنده إناث ويريد أن يحدث تناسل وتكاثر، فهذا قال لن أعطيك الفحل ولن أعيركه إلا بأجل. هتقول له إيه؟ مثل الرشوة، ما الرشوة محرمة، ولكن أحيانا يكون الراشي مضطرا، وانا لما اجي اروح مصلحه من مصالح وحقي لن احقي الشرعي والقانوني لن احصل عليه الا لو ايه، مش كده ولا لا؟ ادفع تعدي، مش هتدفع مش هتعدي، مضطر وانت والعياذ بالله هتقع في اللعنه، لعنه الايه المرتشف. طب انا اعمل لك ايه؟ ما انا مضطر، مش هعرف اخد حقي الا بالرشوه. أما تكون مجتمعات للأسف قايمة على هذا العفن الأخلاقي والعفن المخالف، يعني والعياذ بالله ماذا تفعل؟ وتيجي لو رحت تبلغ عن واحد من هؤلاء يقول لك يا ويلك يا سواد ليلك، يبقى خش المصلحة دي تاني. ما احنا قلنا قبل كده الرشوة لابد، المرشد حقيقة جريمة منظمة. يعني لو وجدت رجل موظف ورحت قلت أبلغ فيه، انت كده اتشفرت عندهم، بعد كده حطوك في دماغك تقدر تخش بقى زمايله. ما بتكلمش عن ان ما فيش حد هيعاقبك من ما هو لو القياده العليا في البلد هتعاقبك، يبقى مش هتعاقبه من اساس، مش كده ولا لا؟ لكن تروح بقى بلغ الرقابه الاداريه ولا بلغ كذا، بعد كده اول ما تدخل كله يبص لك زمايله بقى، انت الراجل ده وقع زميلنا خلي بالكم منه، كل اللي هو عاوزه يتقفل في وشه. مش هو ده اللي بيحدث؟ ففي فهتبقى بتبقى غصب عنك. طبعا ما بنقولش الناس روح ادفعوا رشاوى، بس بنتكلم عن الذي اضطر اضطرارا لمثل هذه الامور. فهنا بيقول ايه؟ قال ويحرم على الاخر اخذ اجره ضرابه، ولا يحرم على المعطي لانه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج اليه، ولا يمنع من هذا كما في كذب الحجام صح، واجره الكساح، الكساح اللي بيشيل الفضلات، واخد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب، وسمى ذلك بيع عصبه، فلا يجوز حمل كلامي على غير الواقع والمعتاد واخلاء الواقع من البيان، مع انه الذي قصد بالنهي. النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيئا هم عللوه بعله عادت على الاصل بالايه؟ بالافطار. ومن المعلوم انه ليس للمستاجر غرض صحيح في نزو الفحل على الانثى الذي له دفعات معلومه، وإنما غرض نتيجة ذلك وثمرت له العصب نفسه، ولأجله بذل ما له. وقد علل التحريم بعدة علل. أولا إحداها العلل التي عللوها بها أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه، فأشبه إجارة الآبق، فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهواته. يقول لك هذا أمر غير مقدور على تسليمه. ليه؟ لأنه متعلق باختيار الفحل وشهوة الفحل، مع أنه مجرد أن يرى الأنثى فينزو عليها وانتهى الموضوع. فأشبه إجارة الآبق، يعني أأجر لك عبد آبق، طب وانت هتشوفه فين العبد الآبق؟ ما هو عربان لما يبقى يرجع. ده حاجة ودي حاجة. بص القياس مع الفارق. ثم لا يقدر على تسليم المعقود عليه، قلنا إيه؟ تسليم كل شيء بحسب. الثانية، العلة الثانية، أن المقصود هو الماء، ماء الذكر يعني، ومما لا يجوز إفراده بالعصب، فإنه مجهول القدر والعين، وهذا بخلاف إجارة الزئر. طب هو كان إجارة الزئر في الرضاعة كانت معلومة القدر والعين، برضو نفس القصة، وتختلف من امرأة إلى أخرى وطفل عن طفل وهكذا. فإنها احتملت بمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها، وهذه تحتمل بمصلحة الأمة كلها، لأن الأمة تحتاج إلى كثرة الإيه؟ المواشي. ما كثرة المواشي ليست لصاحبها فقط بل للأمة كلها. كان صدر عندنا قرار قديما من السادات بمنع ذبح الإناث، فاكرينها دي ولا تعوش عليها انتم صغيرين؟ المهم، فقال وقد يقال والله أعلم إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها. مش النهي عن ذبح الإناث الكلام ده كان في المواشي في نهي عن ذبح الذكور والإناث في البشر، أنا أقصد ذبح الإناث في المواشي عشان هي اللي بيحدث منها التكاثر والتناسل، عشان ما حدش يفهمنا غلط. وقد يقال والله أعلم إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة، وده بقى الكلام العالي، من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأسمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا كلام من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويزيد هذا بيانا أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه، ولهذا لو نزى فحل الرجل على رمكة غيره لأنثى الفرس يعني فأولدها، فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا، لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له، فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا لما فيه من تكسير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، تكسير النسل المواشي، ولا نقصان من ماله، لا يضر صاحب الفحل ولا ينقص من ماله. فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها، ده من حق الماشية، فهذه حقوق يضر بالناس منعوها إلا بالمعارضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. فإن قيل فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة أكرمه إكرامية يعني، فلو أخذوها؟ قيل إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل، حتى ولو الاشتراط في الباطن لم يحل له أخذه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشافعي وإن أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة جاز. واحتج أصحابنا بحديث الروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال إذا كان إكراما فلا بأس، ذكره صاحب المغني ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرجه. وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه، فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه؟ فقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام. لكن على فكرة الحديث ثابت صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه ككرامة، ولكن وفات الشيخ، لأننا كما نعلم الشيخ صنف كتابه في الإيه؟ في السفر. واختلف أصحابنا في حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهري أو تأويلي، فحمله القاضي على ظاهري وقال هذا مقتضى النظر، لكن ترك مقتضاه في الحجام فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في المغني كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم، والجواز أرفق بالناس اللي هي الكرامة يعني، وليس الثمن ولا الإيجار، وأوفق للقياس. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب إن شاء الله. الباب القادم بإذن الله تعالى سيكون في أمر مهم اللي هو بيع الإيه؟ الغرر. هنبدأ بقى من الأمور اللي هي مهمة جدا جدا في المجالس القادمة إن شاء الله. وقدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.